وعلامة ذلك أن يزداد تواضعا، أن يزداد تواضعا. قال بعضهم: كنت إذا رأيت مجلس الأعمش غاصا بالناس لا ترى أحدا فيه أقل وزنا من الأغنياء والمترفين. وكان أمير المؤمنين يجلس لمالك بن أنس، ومع ذلك كان ينبهه أن يعتدل حينما يستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بضد الكبر وما ينافيه. هل نزل عودك وغصنك حينما ازددت علما؟ يقول عيسى عليه السلام: قال لأصحابه: أقول لكم حكمة، إن الذي يطلب العلم بتواضع ينتفع به، والذي يطلبه بتكبر لا ينتفع به. ألم تروا أن الأرض القيعان إذا نزل عليها الماء أنبتت، وأنها لا تنبت على الصفا، لا تنبت مطلقا على الصخر الصوان الشديد. ليكتشف المرء منا اليوم نفسه هل تقرب إلى الله عز وجل وزاد خضوعا وانكسارا بهذا العلم أم لا. إن البخاري رحمه الله قد ذكر في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ الجارية بيده فتطوف به في أزقة المدينة وهو معها، الجارية الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وهو معها صلى الله عليه وسلم يطوف معها حتى يقضي لها حاجتها. بل قال أنس رضي الله عنه بالصحيح أيضا: مر رسول الله يوما علينا فسلم، يعني سلم على صبية صغار. ونحن نتساءل الآن محققة فيما بينك وبين نفسك، هل عندك من الفساد قدر أو لا؟ ربما مر الرجل منا فيأنف أحيانا أن يسلم على أخيه، وربما عامله من عل لأنه يعلم من نفسه قدرا من العلم. إن مالك بن أنس رضي الله عنه وهو إمام دار الهجرة، وهو حيث قد علمتم بارك الله له في مذهبه، فصار مذهبا ركنا من أركان الإسلام، ومع ذلك يراه الليث بن سعد يوما يكلم رجلا ويتصبب عرقا، فلما انتهى من كلامه قال له: يا أبا عبد الله، وكان له صديقا، ما لي أراك قد تصببت عرقا، من هذا الرجل الذي تحدثه؟ فنظر إليه مالك وقال: ويحك يا مصري، ألا تعلم من هذا؟ هو أبو حنيفة الذي إذا جادلك في هذه السارية أنها من الذهب لقام بحجته. قام مالك بن أنس يتصبب عرقا، أفلا يتصبب عرقا الآن منا من يكتب مقالا على تلك الشبكة الملعونة التي ربما أخذ المرء منها كل ما يريد دون أن يحجبه أحد أو أن تحجبه قاعدة حتى ولا المروءة، ويكتب مقالا أو مذكرة في رجل من أفاضل المسلمين يبدعه أو يفسقه. إننا صرنا نختلف اليوم أيها السادة على بعض أحكام التجويد. لو دخلت على هذه المواقع لرأيت وقرأت، وليس هذا من شأن التواضع في شيء البتة، إنما هو من شأن الكبر وادعاء الكمال. إن فرعون علا في الأرض مفسدة أولى، تحتاج كل مفسدة إلى مجلس على حدة، لكنني أقتصر الحديث اختصارا، والحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما يقول أبو الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وهذا المقطع فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أيها الإخوة أنه جعل الناس على طبقتين، طبقة من شيعته هو وطبقة أخرى من بني إسرائيل، فالذين من شيعته هو لا ينتحون منهم ولا يبتاعون منهم ولا يجالسونهم ولا يآكلونهم ولا يشاربونهم أنفا وتكبرا، ثم إذا أمروا مضى أمرهم، وإذا أرادوا شيئا

قال أبو سليمان الداراني: قلت يوما لأخ لي أعطني دراهم، فقال كم؟ فسقط من عيني. تأمل، يقول علي بن الحسين يوما لأصحابه: هل يدخل أحد منكم يده في كم أخيه فيستخرج المال الذي يريد برضا نفس منه؟ فقالوا له: لا. فقال: إذن فلستم بإخوة، إذن فلستم بإخوة. بل كان محمد بن المنكدر قد اشترى بغلة أعزكم الله وربطها على باب بيته، فإذا أراد أحد من أصحابه شيئا حلها ولو من غير إذنه، ثم ركبها فقضى حاجته عليها ثم رجع عليها تارة أخرى فربطها. وتنزيلا على واقعنا، أتظن أن أحدا تتوقع الآن مهما بلغ ماله أن يجعل سيارة لبعض أصحابه مفتاحها معلق في مسمار على حائط بيته، فإذا ما أراد المرء من أصحابه أن يقضي حاجة له أخذ المفتاح وأدار هذه السيارة ثم انطلق بها إلى ما يريد؟ تظنون ذلك حتى ولو بلغ بالمال إلى شأو ومنتهى؟ إنه بعض حقوق هؤلاء أيها الإخوة، وإلا فكانوا يسددون بأنفسهم. لا أقول يفدي الرجل أخاه فقط بماله، بل بنفسه يجعل عنقه تحت السيف بدلا منه. وهذا عكرمة رضي الله عنه، كان في يوم اليرموك وقد تشحط في دمائه وسقط يعالج سكرة الموت، فقال بعضهم: أتيت في يوم اليرموك لأفتي عمي، فوجدت عكرمة على الأرض مجدلا يتشحط في دمائه، فقلت: أي عمي تريد الماء؟ قال: نعم. فأردت أن أسقيه فسمع صوتا بجواره يقول: آه. قال: فقال: اسق يا أخي. تأمل، رجل يعالج سكرة الموت ويؤثر أخاه بنفسه، اسق يا أخي. فلما ذهبت إلى الثاني أراد أن يشرب فسمع صوت أخيه بجواره يقول: آه. فقال: اسق يا أخي. فعدت إلى الأخير فردني إلى عكرمة، فمررت عليهم جميعا فوجدتهم قد ماتوا. ثلاثة نفر يؤثر الرجل أخاه بنفسه عند موته. يقول أبو الحسين النوري أحد الأئمة العباد: وإن دارت حوله بعض الإشاعات كما فندها الذهبي رحمه الله في سيره، والرجل على عتبة الخير والعبودية، حينما أخذوه وقد أشيع عنه كلام فأرادوا ضرب عنقه، وكان معه رجلان من أصحابه. تأمل، فلما قام السياف ليضرب أعناقهم تقدم أبو الحسين النوري، فلما تقدم بين يدي السياف لفت نظره، فنظر الرجل إليه وقال: ما حملك على هذا؟ الآن موضع ضرب بالسيف، كل رجل يؤخر نفسه، ما حملك على أن تتقدم؟ فقال أبو الحسين: ما وجدت شيئا أوثر به أصحاب الآن إلا أن أوثرهم بنفسي. فرفعه إلى القاضي إسماعيل ففرج عنهم جميعا. تأمل جيدا، يجعل لعنقه بدلا من عنق أخيه. هكذا كان المجتمع قديما، لذلك كنا أمة صادمة، إذا ما صفت الكتائب كان لنا هزيم الرعد وكانت الكرة لنا لا محالة. وتأملوا الآن كيف قطعت الأواصر ولأقل شيء يرجع الرجل منا عن أخيه، ويهجر الرجل منا أخاه، ومع ذلك يكون في خصومته خصما ألدا. دخل جند الحجاج يوما في المسجد فقالوا: أين إبراهيم؟ وكان إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي في زمن واحد، فقالوا: أين إبراهيم؟ فقال النخعي. السؤال المتبادر الآن: أين إبراهيم؟ فأقول: تعني من، النخعي أو التيمي؟ لكن قام إبراهيم النخعي يفدي أخاه، فحبسوه في سجن الجب، فخرج منه كأنه وحش. هذا سجن كان مظلما، ثقب في الأرض، كان في غاية الظلمة، يخرج المرء منه أعمى إذا واجه الضوء، ومع ذلك طالت أظافره وتشعث شعر رأسه ولحيته كأنه وحش خرج من هذا السجن. تأمل، ومع ذلك يؤثر أخاه. إنها الأخوة أيها الإخوة، والتي مع إراقة الدماء لم يفرق الله عز وجل بين الرجل وأخيه. وأنتم تعلمون

وكيف نسوس الأمور سويا، وما عجزت عنه أسددك أنا فيه أو أسقطه عن نفسي وعنك. من الذي جلس فدبر هذا الأمر؟ إن عليا دخل على رسول الله يوما مستحييا، لأنه أراد أن يخطب فاطمة وليس معه أي مال، فقال: يا علي، جئت تخطب فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له: ولكن ليس معي شيء، لا أملك من الدنيا شيئا. فقال: أين الدرع الحطمية التي أعطيتكها يوم بدر؟ تخيل رسول الله يفكر له، أين الدرع؟ قال: عندي. قال: أصدقها إياه، أو قال: زوجتكها به، كما قال للرجل. فقال له: والله ما وجدت ولا خاتما من حديد. فقال له النبي: أمعك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، البقرة والتي تليها. فقال: تحفظهما عن ظهر قلبك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: على أن تحفظها ما معك من القرآن. تأمل هذا الذي قال فيه كما في سنن الترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا: وإن كان فيه فقيرا معوزا، ضعيفا لا فخذ له ولا عائلة، رجل لا يستطيع أن يسوس مال مثلا، يعني فيه من العيوب ما لا يفسخ به العقد فقها. قالوا: وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم قال في الثالثة: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما تزوج رسول الله ولا زوج إلا على 12 أوقية ونش. ثم قالت: تدرون من نش؟ نصف أوقية. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنه لو كانت المغالاة في المهور من التقوى لكان رسول الله أحق الناس به، لكنه لم يكن كذلك. ثم قال عمر من خبراته: وليستمع الأولياء، وإن الرجل ليكلف للمرأة كل شيء حتى يورث ذلك منها عداوة في قلبه، يقول لها: كلفت لك كل شيء حتى علق القربة، يعني حتى هذا الحبل الذي نعلق منه قربة الماء على الحائط، كل شيء فرض علي وليك. فيكره الرجل المرأة من أجل ذلك، وليس هو من التقوى. وهذا سند أخرجه الترمذي صحيح. تأمل جيدا إشاعة الفاحشة، هذه الأجهزة الملعونة في تلك البيوتات التي تبيح الفواحش ليلا ونهارا من أقدام سفلة، لا يريدون من النساء إلا أن يكن بغايا كما أراد فرعون قديما، ومع ذلك ربما انساق منا خلفهم جماعة. احذروا جيدا، فإن هذا فساد قديم أشاعه فرعون في الناس، وهذا موضوع مسهب تراه في كتب الغزو الفكري حينما ترى كيف صنعوا في تسهيل الطلاق وتعسير تعدد الزوجات مثلا. ترى هذا الأمر جيدا، هذه مفسدة الرابعة. أما المفسدة الخامسة والأخيرة فمن نفس المقطع، قال ابن عاشور رحمه الله: إنه حينما قتل النساء الرجال أبرز النساء، فلا تكاد تجد في بني إسرائيل ذا رتبة إلا من النساء، وهي خطة لعمري محكمة تداول بيننا الآن. ألا ترون للذين يطالبون أن تكون المرأة خليفة؟ ألا ترون للذين يطالبون أن تكون المرأة عضوا مسؤولا عن فئة وقطع كبير وقطاع كبير من الناس؟ ألا ترون لهؤلاء الذين يريدونها أن تكون قاضيا؟ فإذا حاضت ماذا تصنع؟ وإذا تعثر عليها الأمر ماذا تصنع؟ وإذا ضاق عطنها ماذا تصنع؟ وأطباء المعاصرون يقولون إن المرأة يضيق نفسها وتضيق أخلاقها ويكثر النسيان منها قبل الحمل ببرهة، قبل الولادة ببرهة، وبعد الولادة بما يقرب من السنتين. وإن مخ الرجل به 4 فصوص ومخ المرأة به 3 وفقط. هذا هو الذي يقولونه، وأنا لا أعتمد عليه، وإنما العمدة عندنا الشريعة. لكن هناك الذين لا يصدقون إلا كما يقال قول الخواجة، فإليكم الآن قوله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: ألم ترى يا رسول الله مات كسرى فنصبوا ابنته مكانه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الفقهاء يقولون في القاضي إذا كان حاقنا، يعني يريد أن يدخل الخلاء، لا يقضي بين الناس لأنه يكون مستعجلا. يقولون إذا حزبه النوم فلا يقضي بين الناس. يقولون إذا أحس بشيء من المرض فلا يقضي بين الناس، فإن هذا يؤثر، فما بالك بالمرأة؟ ومع ذلك يطالبون إبرازها الآن، لئن كان قد مضى أبو لهب فكل الذي مات فقط هو ضوء اللهب، وإنها فرعنة حديثة وفساد واقع في صفوفنا أيها الإخوة. 5 مفاسد كبار، وسم الله عز وجل على أثرهن فرعون لأنه قد حشي إلى مشاشه فسادا. وتلك الأمة لو أنها صارت وتفرعنت كفرعون فوالله لا يمكن الله عز وجل لها أبدا، بل يسلمها الله عز وجل لأعدائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. وهذا سند صححه الشيخ شاكر رحمه الله، فقد تودع منهم. قال المناوي رحمه الله: أي أسلمهم الله إلى أعدائهم. تدرون لماذا الأشلاء والدماء؟ تدرون لماذا في العدوة الدنيا يهدم الرجل بيته على نفقته الخاصة؟ هل رأيتم ظلما أكثر من هذا يهدم بيته على نفقته الخاصة؟ لماذا؟ لأن الفساد قد استشرى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمعالجة أيها الإخوة لهذا الفساد وعود على بد، وقد تجلى لك المضمار فاركض فيه، فإنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.